أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز فعل شيء من المحظورات متعمدا ثم يبدي وكتب الله لكم الأجر؟ محظورات الإحرام كاسمها، والمحظور هو الممنوع، ولا ينبغي للمسلم أن يكون مستخفا بحرمات الله عز وجل فيترك الواجبات في الحج، أو يفعل المحرمات عليه مستخفا بأمرها، لأن الاستخفاف خطره عظيم، ترى سواء في ترك واجب أو فعل محرم، لأن الاستخفاف يؤثر في التقوى، والله جل وعلا يتقبل من المتقين. فإذا كان الإنسان مستخفا فإن هذا يقدح في تقواه لله عز وجل، وعليه فإن الذي يفعل المحظور ينبغي أن لا يفعله إلا وهو محتاج إليه أو مضطر إليه، لا مستخفا بحرمته. وينبغي على أهل العلم وطلبة العلم أن يعظموا أمر العبادة في نفوس الناس، وإذا بينوا عبادة الحج أو العمرة أن يبينوا ذلك لهم حتى يكون أقرب لتقوى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بينا فيما مضى أنه لا ينبغي للمسلم أن يستخف بحرمات الله، ومن حج البيت الحرام أو اعتمر فعماد العمل والقول والفعل كله على تقوى الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فبين سبحانه وتعالى أن جميع ما يكون من العمل، لأنه ذكر أعظم ما يتقرب إليه من توحيده وهو نحر الهدي وذبحه، بين سبحانه وتعالى أنه غني عن هذا كله، وأن التقوى هي الأساس في القيام بهذه العبادة، ولذلك جعل الله مدار القبول عليها، وقال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي يضطر إلى فعل المحرم المحظور أو يترك الواجب هذا له شأن، أو يحصل منه ذلك على سبيل الحاجة التي لا يسقط معها أو تسقط معها المؤاخذة، هذا له شأن. أما أن يكون متعمدا للفعل دون وجود حاجة، كمن يعبث بالعبادة فيقص شعره وأظفاره ويتطيب، فهذا كله يعتبر من الاستخفاف بالحرمة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكف وأن يرعوي عن أن يتخلق بهذا الخلق، وهو الجرأة على ما حرم الله أو على ترك ما فرض الله، وهذا هو أساس التقوى. ولذلك التقوى تقوم على فعل الفرائض وترك المحارم، ومن تساهل في واجب من الواجبات وضيعه، وليجرب من يفعل ذلك أو يريد أن يفعل ذلك، فإنه إذا تساهل في أمر من أوامر الله أو نهي من نواهي الله فإنه لن تجاوز قدمه موضع الانتهاك لتلك الحرمة إلا وأصيب بفتنة في دينه. هذا أمر لا يمكن الإنسان أن يشك فيه ذرة، تجده على أحسن ما يكون التزاما بطاعة الله، فيأتي في فريضة من فرائض الله يترك فيها واجبا، أو ينتهك حدا من حدود الله ومحرمات الله، إلا وجدت أثر ذلك والعياذ بالله يعقبه في دينه ودنياه. فالخير كل الخير في طاعة الله، والخير كل الخير في تعظيم الله وتعظيم شعائر الله. ولذلك بين الله تعالى أن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، فعلى المؤمن أن ينمي في نفسه هذا الأمر. وكان السلف الصالح يحتاج الواحد منهم إلى فعل الشيء فيفعله وهو متألم مع أن الله أعطاه الرخصة. ومنهم من كان لا يترك واجبا من الواجب، بل قد يصل في بعض الصالحين إلى شيء لا يرى وجوبه، وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لا يرى وجوب الصلاة مع الجماعة، لكن لا تفوته صلاة مع الجماعة. ولما مرض في آخر حياته يقول: لا يؤلمني شيء إلا أنني أسمع النداء ولا أجيب، مع أنه معذور. فهذا وهو معذور فكيف بمن لا عذر له؟ ولذلك ينبغي أن يوطن العبد نفسه على محبة الله وتعظيم الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا ذلك الرجل، وبإذن الله غدا بعد العصر سيكون لقاؤنا في دروس العمدة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.